الشرط الخامس استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحينما كنتم فولوا وجوهكم شطره، اي نحوه وجهته، وهذا الحكم مجمع عليه. ومن كان على سياره او قطار او باخره او طائره وكان سيخرج وقت الصلاه المفروضه قبل توقفها ولا يمكنه ايقاف السياره ونحوها، فيلزمه اداء هذه الصلاه على اداء هذه الصلاه حال سيرها، ويلزمه استقبال القبلة. فإن اتجهت بسيارته الطائرة إلى جهة أخرى وهو يصلي لزمه الاستدارة إلى القبلة، ويلزمه أيضا أن يأتي بجميع شروط الصلاة الأخرى وأركانها وواجباتها. فإن شق عليه استقبال القبلة أو غيره من الشروط أو الأركان أو الواجبات، لو تعدى سقط عنه، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها ما دام يستطيع أداءها فيه. وهذه القاعدة، واجبات تسقط مع الأعذار، وليس واجب بلا اقتدار. والأصل في هذا قوله جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم. وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي ما قدرتم عليه. الواجب على المسلم يبذل جهده ويستغفر جهده في فعل المطلوب منه، ومتى ما عجز عن ذلك يفعل بعض المقدور منه، ما يقبل بكلية ما دام يقدر على البعض. إذا عجز عن الصلاة قائمة يصلي قاعدة، وإذا عجز عن الصلاة قاعدة يصلي مضطجعة. ومن صلى في الطائرة أو في السيارة صلاة فريضة حين تعذر عليه يصلي واقفا، فإن في هذه الحالة صلي على قدر طاقته. ولكن يجب عليك في هذه الحالة استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة شرط للصحة الصلاة. وإذا عجز عن الاستقبال أيضا ما يستطيع، ففي الحالة يصعب عنه أيضا حتى الاستقبال. نعم. عفى الله عنك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إن كانت الصلاة مما تجمع مع ما بعدها أو مع عفى الله عنك مما تجمع مع ما بعدها أو مع ما قبلها، ولا يمكنه أداؤها في وقتها إلا بترك بعض أركانها أو واجباتها، فقد قال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه أن يجمعها مع الصلاة الأخرى تقديما أو تأخيرا، إذا جمعها يتمكن من الإتيان بذلك. قال: ولا يستثنى أشار لقول الثاني. صحيح الوجوب ما يجب في هذه الصورة، لكنه أفضل وأحسن. نعم، لكن لا يجب عليه. ولو كان يعلم أنه لا يؤدي الصلاة الثانية أو الأولى مع ما يجمع إليها على وجه المطلوب، لأنه القاعدة تقول قد تقدم شرحها أنه إذا حضر الوقت وجاء الفعل أنا أؤدي على قدر الطاقة، ما يلزمني أن أؤخر ولا يلزمني أن أقدم الآخر. ولكن إذا قدمت استحبابا مني أو طلبا للخروج من الخلاف هذا ممكن، لكن هذا لا يجب. عفى الله عنك. قال: ولا يستثنى من وجوب استقبال القبلة في الصلاة إلا بالنافلة على الراحلة المسافر، فيجوز له أن يصلي أي نافلة كالوتر والسنن الرواتب والنوافل المطلقة وغيرها على الراحلة، وهي الإبل التي يركب عليها، ومثلها كل ما يركب عليه كالخيل والحمير والسيارات والسفن والطائرات والقطارات، فإنه يصلي حيث كان وجهه، سواء كان متجها إلى القبلة أو إلى غيرها، ويومئ بالركوع والسجود إذا كان ذلك كله. تقدم أن الإمام في الركوع السجود يكون بالرأس لا بالظهر، العامة عندنا يمون بالظهر، إذا زي الحني هو ما ركع ولا سجد، يسمى بالظاهر، صار الصلاة بالظهر ما صار الصلاة بالرأس. طبعا قلنا هذا قول، لكن الصواب أن الإمام يكون بالرأس، والذي صلى الله عليه وسلم يمون بالرأس، وهذا قد صح عن ابن عمر والصواب. وجاء في البخاري يومئ براسه، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحن النبي صلى الله عليه وسلم ظهره، لا معنى لحن الظهر هذا من حيث المعنى، لا معنى له. وقد يشق على الناس الراس، يصلي براسه لان ما اعتاده، اعتاد يقول هكذا، اعتاد يقول هكذا، اعتاد يقول هكذا، فألف يستثقل يقول هكذا لأنه ما اعتاد، صارت العادة هي المحكمة له، كما قال ابن عقيل الحنبلي إن العادات والطبائع غلبت على الشرائع. يرفع يديه ويضع يديه على رسول الله. الله قال ويؤمر بالركوع والسجود إذا كان ذلك كله يشق عليه، لما روى مسلم بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته. قال ابن عمر وفيه نزل فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا الحكم مجمع عليه. وفيه نزلت لم يثبت هذا الحديث، لا نزلت بهذا لم يثبت فيه شيء، كل الحديث الوارد في هذا الباب منكرة. في مسلم هذه؟ نعم. لم تلد وفيه نزلت في مسلم؟ لا، كل شيء ما في صاحب. نعم. عفى الله عنك. قال وكذلك العاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره كفوات رفقة أو ضياع مال أو حراسة أو نحو ذلك، فهذا يجوز له الصلاة إلى غير القبلة في الفريضة والنافلة فيصلي كيفما أمكنه. ومن الأدلة على هذا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر صفة صلاة الخوف ثم قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وهذا ظهر القرآن، فإن خف رجالا أو ركبانا، وأيضا حتى العدد ينقص وقت التحام الحرب واشتدادها وعدم القدرة على الصلاة، يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس فرض الله صلاة الخوف ركعة واحدة، سئل عنه الإمام أحمد قال هذا إذا التحم الصفان، فأخذ به الإمام أحمد في هذا الجانب، وأخذ به داود بن علي وأهل الظاهر، وهكذا أيضا حمله الحافظ ابن كثير في تفسيره، وذلك في حديث عن آية الخوف في سورة النساء. نعم. عفى الله عنك. قال نافع لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن عداهما أي المسافر والعاجز على ما سبق تفصيله لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، سواء كان صحيحا أم مريضا للآية السابقة، وهذا قال فإن كان قريبا منها أي الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى ركعتين في قبل البيت وقال هذه القبلة، وهذا الحكم مجمع عليه. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه إذا تساوت المسافة بين بلد من البلدان وبين مكة المكرمة من جهتين كالشرق والغرب فإن المصلي يستقبل أي اتجاهين يريد، لأنه يكون مستقبلا للقبلة في كلا الاتجاهين. قال وإن كان المصلي بعيدا عن الكعبة فإلى جهتها للآية السابقة ولحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة اختلف فيه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، منهم الإمام أحمد، وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب. ومسألة استقبال القبلة فيها تفصيل، فمن كان في الحرم المكي ويشاهد عين الكعبة فهذا يجب عليه صافة عينها، ومن كان لا يشاهد عين الكعبة فإنه يستقبل جهتها. عفى الله عنك. فلم يوجد الآن الله في كتب الفقهاء من كان ما ذكر الشيخ في الوسط يستقبل، من نعم يستقبل الأوائل لا ما يذكرون الأوائل أو لا لا لا شو يذكرون طبعا هذا معاصر الآن هل المسلمين مرتضى عليه الصلاة ما أعلم أحد إمكانية هذا لكن نعم موجودين إن شاء الله نعم ذكرهم معقول ذكرهم شو تشخيص الجغرافية المدينة نفسها يقول حتى نفس المدينة اللي في الشمال يصلون مع جهة واللي في جنوب المدينة يصلون كيف تصوير الجغرافية؟ كنت أحسن الكرة الأرضية نعم؟ تحت الكرة الأرضية تحت استراليا استراليا بعض المسلمين الشمال بعض المسلمين بعض المسلمين لا يعتبر القارة البعيدة لا لا من السعودية 14 ساعة لا لا صار جالس جالس هذه الطائرة لا هو استراليا بعيد فيصلون بعضهم من الشمال بعضهم من الجنوب فيها بحوث فقهية أفتتهم هاي ما في إشكال هذا الكلام عليه دوي هي يوجد عملية لكن مش قال فاتو فاتو بعض مصر إذا جيت جيت تقدر تصير الكعبة أما خص تصير الكعبة مقصود لكن كيف تصير تصلي جيت يعني البلد ممكن تصلي من هنا ممكن تصلي من هنا تصير كلنا كعبة كلام واقعية عملية جغرافية لا كانوا أسفل شيء أسفل شيء نعم يصير مكة فوق وتحت يكون إذا تصلي من هنا ومن هنا طيب أصلي أربع جهات على هذا على كلامك هنا ما وصل جهة صلى الله عليه وعلى كلامه انه الى الاحتراق الاسفل اين يصلون نعم اين يصلون اي اتجاه هم اعتبروا الان في اسفل الكره في اي اتجاه يصلون صلوا كل اتجاه اي اتجاه سبحان الكعبه ما نربط الجهتين انا شاهد ضرب الجهتين الان على اصل اربع جهات لكن هو العملية في جهتين فرق جهتين يصلي جهتين يقول نفس المدينة هل المدينة في قبلتهم؟ جنوب أهل جنوب في قبلتهم؟ هذه يعني ما في إشكال هنا لكن هو نفس البلد نعم يقصد نفس البلد نفسه يبعد نفس المسافة من كل الجهتين من جهة الشمال ومن جهة الجنوب نفس المسافة عموما عندهم كثير إمكانية أقصد استقبال عين الكعبة عليه